أحبك معنى كل وجود، أحبك والكلام محدود، أحبك معنى كل وجود، أحبك والكلام محدود، وحبك عدى كل سدود. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك تنتهي الألم، أحبك تبتدي النغمة، أحبك تنتهي الألم، أحبك تبتدي النغمة، وحبك حب للنهايات. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك رب للإنسان، أحبك واحل الحيران، أحبك رب للإنسان، أحبك راحة للحيران، وحبك راية للإيمان. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك فوق صليب العار، أحبك في أتون النار، أحبك فوق صليب العار، أحبك في أتون النار، وحبك ليا من الأسرار. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك القسى والدود، أحبك ترفع المغلوب، أحبك القسى والدود، أحبك ترفع المغلوب، وحبك خلى قلبي يتوب. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك أنت أوفى صديق، أحبك حتى لو في الضيق، أحبك أنت أوفى صديق، أحبك حتى لو في الضيق، وحبك ليا أعظم شيء. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار. لا داعي لليأس أبدا، لا داعي للخوف البتة.